طيب لو انا عايز 2%. يبقى اقول ان انا الريسك بتاعي عشان افتح رصيد واحد هيبقى كام مثلا؟ عشان يطلع 2% 32 يبقى تحت كام؟ بتبقى كام؟ 16. يبقى الريسك بتاعي كام؟ 15. كان لما نزله من 29 الى 15 يبقى عملت ايه؟ زودت السنوب من اهو وعينته الى ايه؟ اللي احنا بنحب دي عشان فيها ابلكيشن مهم جدا جدا معانا. قالت ايه؟ قالت يعني ايه الكلام اللي بيتكتب علشان الناس ما تقدرش تضحك علينا؟ يقول لك ايه؟ اصل ده الماك، اصل ده معرفش ايه. ده ما هو الا عباره عن الفاير ده هو اللي بيظبط ايه؟ السليتنج بتاع الفريش جاس فلو. السليتنج بتاع مين؟ ايه اللي هيخش في الفايبر شيمبر وايه اللي هيخش في ايه؟ تبقى ده مهم جدا. كويس؟ في الاخر اللعبه لمت، فاكرت الجوي؟ لما كنا بنعمل الفتحه ضيقه وكده كله، في الاخر عشان يطلع لي كام كونفرتيشن فاير 2 24 او 23 اللعبه كلها دي انا بلعب الفتحه دي عشان تقول لي الفلو من اول الحاجات دي شفت كورس شويه البيضات لا شفت كورس البان رايزر شمبر خش هنا خش هنا في الاخر عشان يقدر ايه؟ ويجيب لي فاينل كونفرتيشن 1%. يعني هذا الحكايه دي هنحتاجها بعد شويه، هنحتاجها بعد شويه. طيب احنا ماشي شغالين كلنا في العمليات، الاجابه الاصغر ان يطبعوا ايديكم لو كان حد منهم جه النواب، لا النواب لا كتير، واحد يحدد النواب لا كتير، ارفع ايديك فوق يا ابني فوق قوي، بس هما اثنين الحمد لله، انتوا كام واحد يا ابني؟ دفعه كان Thank you.

طيبات واحده ايه ما كناش بنعمل حاجه اما بقى كويس يبقى بتفضل الرقم دي انا بسمع كل مره طلع طلع طلع طلع ايه طيب من على بالي بالبياض اهي هل يبقى هو ده لان التريكات بلو الوش شوية منه مش شوية منه الماء بجميع الاحوال اللي تكون حتى لو انا هدي مقطع كونسنتريشن بروتين 5% ده لازم عشان اعمل دايلوشن يبقى ايه الماسور دي هنا وهنا اللي هيخش هنا مين المايكرو ادي التريكات ولذلك كمان طيب يعني ايه الغموض كده كمان كان عندنا نوعين من الفابرايزر نجيب الفابرايزر ونسخ فيه بلو بلو نسخ فيه او امشي عليه البلو يبقى بلو اوفر يعني بلو اوفر او بلو يبقى انا بالبورد كده بنفخ فيه او بمشي عليه البلو مثلا نلاقي ايه بلو اوفر وبلو اوفر كان لو في حد منه شفت اسمه ايه بروفر ولذلك كمان كان بيقسموا الفرايزر الى بروفر وبروفر في تقسيمة ما عندناش ما حدش هيشوف بروفر كتير كويس الناس لما كبر قوي قوي بدأوا يرجعوا بروفر بعض الحين التقسيم اللي جاية بعد كده والكلام ده كله جاية جاية لكن اتلغى تماما كان مشتغلش على ايه يعني ايه بروفر كان فيه التريكة يخش في جيش كسر يخش عندك برضه يعني قال بلو اوفر وبلو وقول اللي موجود هو الفابرايزر ده موجود في جهاز التخزين الحديد ولا موجود في البوترات كان كان عندنا تقسيمه زمان وموجوده لحد دلوقتي الفابرايزر بتاعنا ده اذا كان موجود جوه جهاز التخزين نفسه الحديد فبنسميه فابرايزر او طيب إذا كان موجود في السلك تسمينا إيه؟ فابرايزر إنسايد السلك هذه في السلك عندنا برضك معاني أسامي الجملة اتفقنا مع بعض المرة اللي فاتت اللي حضر معانا إن كل بروفايل أنا سيبك سيكلوزي بيد روبريشن وبوجن بوجن وكاتريشن بوجن ولذلك كل زي ما قلنا الكلوميتر الكلوميتر إيه إيجن بتبقى إيه لأن كل جهاز ليه جهاز ليه مختلفة مش كده الكلام هنا لكل بروفايل انا بتدي كل الجهود المختلفه وليه؟ وليه تكلفه بروفايل ولذلك عملنا ايه؟ عملنا كل واحد منهم فابرايزر مختلف يبقى كان الايجنت عليه هو ايجنت تكلفه ان كل واحد فيه ايجنت مختلف حلو الكلام مرور خالص قال ايه؟ الحاجه الثانيه قلنا كمان يوم حد واحد كان عامل فابرايزر وانا يا ريت لاجيب لكم الصوره بتاعته تكون موجوده ده روح تبسلي الواحد كان عامل مستشفى وبسلي منه الحاجات القديمة اللي ده عنده كلية مستشفى بتاعه كان عامل مستشفى تحت الأساس مرة كل ده اسمه جولد مان برايفر. جولد مان برايفر ده لما أبوك قبولة دائما هنا وشيل ده ايه ده عبارة عن فنجان قهوة حديد هذا وافتح ايه؟ افضل ما عايز يرجع مستثمرين الاقي الناس فيهم بقى ماسكها وبقى يقول يا عمو خد دي ونيمها حلو كده ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ بعد 10 دقايق بالظبط الجهاز ده يبطل يطلع فلوس ايه اللي يحصل؟ خصوصا في الشركه ايه اللي يحصل؟ بس يا عم كل غاز الليكود اناستيتكس دي طيب كل ما تتاخر كل ما تفرط حراره هذه كميه الحراره الكل بيسميها ايه ميجا بنسميها ايه وليه يا استاذ يعني ايه ما عمره كان يجي فلوس من زوجته بس وزعيفه تجيب والكلام ده كله. لا يا بنت فرحه كمان. وكلها بقرف كده. يعني بقرف يعني ايه؟ بص صعب جدا جدا جدا يعني انا استجم اروح اقول لمراتي عن طريق كده فلوس من زوجتي. انت اخويا علمي. بس انا عندي بحاجة ليلة جدا بروح عادي وبعد ما روح بعد ليلان واحد جدا يبقى انا عرفت ايه؟ يبقى انا عرفت ان ايه؟ ان انا عرفت اللي هي بطلته لايه؟ ان انا احط عشان خمسين ان انا احط يعني ايه؟ انا عامل ميزانية في البيت ما تقلش عن 100 جنيه كويس؟ بص روحت البيت لقيت هما 40 جنيه يبقى مرات الصرف كام؟ بس انا عايز ارجع على عباره عن سوق كام؟ يبقى اللي كان بيقول كويس استعمال التوفيق ريكواير مش ايه؟ ريكواير ان انا احول كام؟ جرام جرام وبليك والاندو بيبر وده وتشيل ده ما غيرش الصوره المخزن بتاعي هيفضل كام؟ يبقى يعني ايه؟ يعني ايه ده بتبقى شيء؟ انا اوت اوف تمبرتشر انا اوت اوف هيت ريكواير لايت 1 جرام ليكويد انتو فيدا لازم في الشباك بالظبط انا مش هغير ايه البلوز النقطه اللي انا حاطط فيه مش هغيره ادي اللي ده طيب انا مشكلتي واحنا خدنا امبارح المره اللي فاتت ان انا عندي يقول لي فاكتورز اكتبني البوزيشن هو مين وإنما إذا الاستمريش مكتبها هنا والاستمريش مكتبه هنا ولي اتجيبه هنا وإنما إذا الاستمريش مكتبه وإنما إذا الاستمريش مكتبه كانت جدا طيب يبقى دلوقتي المشكلة عملية الفابوريزيشن اللي بتحصل بتطلب ايه؟ هيك هتبقى ايه؟ تطلع ايه؟ ترجع تقل يبقى الفابوريزيشن يبقى الفابوريزيشن يبقى عيان ده بيسموه ايه؟ بيسموه ايه ده؟ كولينج جدا بيسموه ايه؟ ده اسمه كولينج جدا ولذلك اقول لك يا عم الحاج عشان خاطري درايف وكومبنسيت درايف وكومبنسيت هذه الميجا في بيت بلس اللي راح فيه حاول تعوض او حاول تحافظ علينا فعملنا ايه؟ وعندها دلوقتي عملنا ايه؟ نعم هترجع تاني كله هيرجع. انا بس بعرفنا بس الديفينيشن دول بعد كده نرجع تاني كل واحد فيهم هيزيد واحده واحده على كده كله ده ايه ده ايه اي بس نركز بس في كل الديفينيشن اللي كنا بنتكلم عليها. قلنا كمان كان في قريبه اسمه بروفيتو محدش شاف ولا شاف حلو هذا بروفيتو ده وبعد كده عملوا مكانه في نوت كريم كويس. البروفيتو ده هو قلت انا سعاد لسه لسه جايه موجه من الكلام جميل جدا جدا وتعلمت في المدرسه تعرفت لاني ان دي حاجه اسمها نوت واحد ولا حس واحد من زمان بقول ايه بقول الموضوع لا انا بدي فايده انا بحب هل لو انا عامل العيال على واحد في المية واحد بس انا واحد كام هيطلع لي كام وانجل. طيب هل لو انا داخل هنا عشر ريال انا مبني بعشر ريال بعشر ريال مجال دعاء ايه في ايه الارض يا عم ده كمية كبيرة جدا جدا جدا لا انا هعملها فين هل الاوت بوت كونسنتريشن اللي هيطلع العيان هيتغير من 10 لتر الى 2 لتر؟ في الوقت لا لان احنا عندنا ايه؟ ده نفس التوتيك تو لا لما بيتغير واشرحها لكم الكاميرا كان اسمه فلوجي بنتر اللي هو بروتيك كم بيتغير لو انا عديت 10 لتر العيان يكبر وعلى لو عديت 2 لتر العيان يفوق ويكبر طيب فايه فده دلوقتي ربنا قررنا عمر كل الفبرايزر ده ايه بس مش عارف ايه ممكن تقول اول كيل بتاعه هيرجع هيرجع لا لا لا لا مش عارف الكلام ده كله ده بس ده مش هبقى هاي فلوس يعني مش عارف على الحاجه ده خالص هنرجع نقول كل لما تيجي ان شاء الله كويس ادي قصه فلوس اللي انا بتكلم على الموبايل ده ما بيعرفش الاول كنت البوتنشال بتاعه ان هي تروح على الكلام ده كله حاجه ثانيه لو كنت البوتنشال بتاعه ما بيعتمدش ان انا دي 10 لتر ولا 2 لتر ولا 5 لتر هو بيعتمد عليه بس السميتنج انا مظبط الطلب بتاعي على كام وبقى هطلع له كام طالما انت مظبط البريشر مظبط دي مهم. الحاجه الاخيره بريشر الطلب كنا زمان كل ما يضرب الانجريدو يرجع ليكو تنفيذ تطلع ليكو تنفيذ دي كان مطلوبه في الجسم ده بيسموه ضرب بيسموه ايه ضرب الانجريدو اللي هو الطلب ده بيعمل ايه ها ضرب الانجريدو فكان العيال بيجيب يبقى انا عندي حاجه بالسكت بيصحي وعندي بالسكت بيجيب دي فرصه مين اللي بيصحي؟ كل الجسم ومين اللي بيجيب؟ هل ارجع لكل الكلام ده كله؟ كويس الحد اللي عمله حاجات كتير جدا عشان ايه؟ ايه والكلام ده؟ طيب لو انا هنا في مصر ومعايا جهاز تركيز وفتحت الفبرايزر وشغال كويس على واحد بس لو انا جبت الفبرايزر ده على قفايا بيبدا في المطار عادي محدش يقول لي ايه شكرا محدش بيدعي حاجه غلط وهركب واروح ايه خط السواق وبجيب الناس وبعد كده خدت خدت نفسي ورحت قالوا لي فالعيال دي كان بيجيبوا هناك ده عنده جاز جليد ومحطوط في ضغط الاتموسفير هتحط على ايه؟ ضغط الهايبردرفوس ان هتخش يبقى جوه هل اختلاف الريشن الهايبو بارك او الهايبر بارك هيختلف ويأثر على الاول في كل مستشفى على المبادرة؟ ولا قد كده ايه ولا ايه ولا ايه ولذلك هو بريشر حلو كلام يبقى كده اما اجي بقى بقلب جامد موقف المبادرة اقول ايه ها ها انت بقى ياخد بالك موقف ما عندناش الا واحد خلف الباب دي ما عندناش الا واحد خلف من كمون فبرايزر بلازما خلاص بعد حد قوه خلاص ما عندناش الا فيكو فبرايزر ده تعميم طيب لكن كل اللي بيجي دلوقتي لسه طيب لو كده فبرايزر اوتسايد ها لو بريشر الفايل انا كده وفايل ان ده بيبتدي في الدكتور ده بيقول انا بجيب تحليل

لما تكون درجة الحرارة بتاعتنا 20 انت لما تضغط الطيب كونتريشن بتاعك، لما تضغط الطيب كونتريشن بتاعك على واحد الاول بوت هيكون كام؟ واحد. ولما تكون درجة الحرارة 15 ويمكن ضغط ده على واحد يطلع لك منه. ولما تكون ده 10 ويفضل ضغط واحد يطلع لك حاجة. حلو الكلام؟ حلو. وقالوا ايه؟ عشان اضمن ان ده يفضل ثابت يقول لك عندي 15 عشان تطلع واحد ثلاثة يكون دي كده. يبقى اعمل ايه؟ لما الارض حرب اربعه في الجهود كام؟ حرك الطيب كام؟ خليها عند كام؟ عشان يطلع كام؟ حلو؟ انا عايز اخلي ده يقول لك درجة حرارة كام؟ يقول لك ده حسب ان الله عليك خليه عند كام؟ ربع عند بعض من درجة طبعا ده مش كده ده الوقت بتاع المصنع الناس زمان لما كان بيعملوا مانوال كاليبريشن كان بيكونوا جاهزة ويعملوا كاليبريشن لكل المواد اللي احنا بنشتغل بيها على هذا الايه؟ زي ما قلت وكان بيعملوه على رينج الحرارة من 15 ل 19 ل 15 ل 25 عملوهم كام؟ 15. انا عندي اجهزه كل الاجهزه اللي فوق العمليات بتشتغل لو الحراره وصلت 15 اب تو وصلت 35 الاف 6 فوق ال 35 كام كده بقى؟ تحت ال 15 ما تعرفش ايه اللي هيحصل. هم عاملين تيست بنزين دلوقتي مفيش الملح عند مين؟ 15 والجهاز ده بيفرق في 15 اقل من كده لا اكتر من كده ليه بقى؟ ما حدش هيكتبها غير 35 فوق العمليات لو انا في 15. حلو الكلام؟ ادي ايه؟ ادي البي برضه كويس. وده سميناه مانوال مانوال ايه؟ مانوال طيب اللي احنا هنشيل كتير بعمل ايه؟ اقلل عشان اخلي زي اليوسف كتير. يبقى كان لعب 3 مين الفاينل بوزيشن كان بيساوي ايه؟ يبقى انا بلعب في مين؟ قالوا لعب في مين؟ يبقى الديفايس ده بيلعب في مين؟ قالوا احنا هنجيب باي لتالك ونلعب بطه بالتالك ده باي لتالك فريش فريش ده لان دي مجموعه ثانيه اوفر بتاع الريجر او المقسومات. قالوا احنا هنجيب حاجه اسمها اكسبانشن ايجنت. وجماعه بتوع الايمو اللي احنا مش هنشوفه ولا عمرنا هنشوفه كويس جابوا بيرز خلونا نفتحوها وحطوا بقى ايه مايكروسكوب. هم عملوا ده جابوا البايس بريد مصنوعه من ايه؟ تو ميتال تو ميتال ادميتال وآلي ميتال ولازم في بعض التو ميتال دول ليهم ديفرنس جيرنال كوفيشنت لو ايه؟ يتمددوا بالحرارة وينكمشوا بالبيضة بمعامل تمدد ومعامل انفلاش مختلف. ولذلك لما يتمددوا جامد بيتفردوا ولما يتكمشوا يعني يتمددوا بحث عطوبة أكبر من سنة جنب ده ولما يتكمشوا واحدة هتتكمش أكبر من سنة لازم نسيني. يبقى يحصل بنتي بتكمل ده هنا مرة وبنتي بتكمل ده هنا مرة. طيب هاردو تومينا هون الحتل هتوم بيه بالحتل. أنا عايز أعمل إيه؟ أنا الحرارة عالية قلت عندي الحرارة قلت لما كمية أنا هتشيل لما أنا عايز أزود الفلو ولا ليه؟ الفلو ده هيدا لما أنا أعمل بنتي بيه بيه يبقى كده هتوسع لي ليه؟ المسحة اللي هو كبير. طيب الحرارة ثاني اللي انا عايز اقلل ايه؟ الفلو. اخليه يرد كده بحيث ان الحته اللي جنبنا كويس. ادي مين عشان نطلع باي باي مثال سبريد ده. طب ايه كده شغال اول مره هجيب حته كده احطها هنا كان كان شوف وهتتبدد يبقى الحرارة لما تزيد هنا يبقى اللي هيشيل تاني يبقى مش عايز حاجة تبص كتير دي هتتمدد بس ايه؟ يبقى اللي هتعمل قليل. طب لما الحرارة تقل تنكمش هتخلي لي اللي هيشيل كتير تنكمش. نفس الفكرة يا جماعة استخدموا حطوا مايكروس الغاز بيتبدد بالايه؟ ما ينتمش. فالبالونة وقت الحرارة بتزيد هنا البالونة بتزيد وتبدا تقلل المساحة الأرضية. ها الحرارة قلت البالونة تنكمش تخلي كرسي بس مش حاجة تزيد بس كده خالص لو مش حاجة كرسي مش حاجة تطلع لا خالص وده كلها مع شاف مش حاجة مع كويس كنت خالص خالص مع الباب أصلا كنت خالص خالص مع الباب ولا خالص خالص يعني ايه؟ كلها المقاس كلها المعامل ايه؟ كوفيشنز معينه. يبقى ده مين؟ فانا عندي كام طريقه للكوفيشنز كونفرسيشن؟ الجزء ايه؟ الجزء ايه؟ هنقوله بالموضوع ده ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ اللي الناس كلها بتيجي عند الموبايل بيقول لك ده موضوع خفيف جدا جدا جدا جدا مع العلم ان هو الموضوع ايه؟ اهل في حياته وعبيط قوي. كده خلصنا ايه؟ الكولينج يا ستي. ها؟ الكولينج يا ستي. اتفضل. فاضلين ايه؟ تمام وبقول ايه تمام تمام الموضوع كان عندنا جهاز تسجيل كان يا شباب وقت جهاز التسجيل وبعد كده ادي وبعد كده ادي في وجود هذه الشروط باد لو بريشر باد بريشر والأوبير تو على ايه؟ ها؟ تو على السكت او تو باد كارينج ها؟ على السكت بريشنج ايه؟ امبرنج ايه؟ الناجل يكون عن انلد تيو جوينينج ادنج ابو الكونسنتريشن تو ايه الاول بوت كونسنتريشن تو يكون اوبر دوز ويعمل ايه اوبر دوز ويزود ازاي يتغلب على الكلام ده الناس بقى عملوا ايه في الجهاز شوف بقى اهالينا وناسنا اكلاتنا بتوع التفكير تعبوا قد ايه عشان يخلصوا من كل المشاكل اللي احنا بنقولها دي كله مش مهم ليه الناس دول يعني كل الجماعة كل واحد الفريجر وين وين وين في ناس قالوا ايه يا عمي تعالى هنا هما كل بدل الخبر اوت تعالى هنا وحط في اي واحدة من دول نور دايركشنال كام المشكلة حل ممكن المشكلة حل ممكن مع بالظبط ايه حل في واحد وواحدة عايزين يخرجوا عايزين يتفتحوا هما مش مخطوبين كويس عايزين يخرجوا اي حكاية هيمشوا هنا يخرجوا هنا رايحين يشتغلوا كده رايحين ايه؟ هنا ده رايحين يتفتحوا كويس يمشوا هنا اذا قعدوا في وسط النوم مع الناس هنا حلو بركة دخلوا الأوضة دي ولقيت البيت فلان خرج ودخلوا قدام الناس ما عنديش مشكلة بس المشكلة انهم يخرجوا منين من ورا الناس ما فيش مشكلة في الهواء عشان يبتدي يبقى انا اعمل ايه؟ عايز تحل المشكله من ظهورها امنع ايه؟ اللي من ظهوره خالص اما ظهوره في الدوله مفهوم ده ايه؟ حط نور العيش حط ايه؟ نور العيش الباب حط اللي عمل الكلام ده جماعه بتاع الام ده وعامل مشاكل كتير جدا في الاجهزه لما نيجي عندها هنشوفها حطه ايه؟ لا تخلينا عن مشكله جامده جدا منع المشكله من اول من اخر اكتر. افيهم ناس فكروا في حاجه ثانيه جدا، الجماعه بتاع كوربيل السوري قالوا طب ما نزود الريكورد سنتين. بيناموا الفتحه بتاع ايه؟ الاول 6 يوم بحيث ان الماجور بيفتح فين؟ هنا والماجور بيخش جوه ولذلك احنا ما عندناش مشكله ان هو ايه؟ يرجع من حته هيرجع زي ما هو 1% يرجع 1% ما اثرش عليه ما فيش مشكله. طيب يبقى هم عملوا تو موديفيكيشن عند مين؟ عند الاوتبوت استخدموا عملوا ايه؟ او زودوا ريزيستنس عند الايه؟ اوتبوت بعد كده قالوا ايه؟ طب هو خليك ناصح ضغط حجم دي وكبر حجم دي بحيث لما يقعدوا عايزين يخشوا هنا يبقى الدنيا زحمه ومفيش مكان هيضطروا يقعدوا ايه؟ يقعدوا يبقى خلاص الموضوع ما حصلش يبقى ديكريز ذا سايز اوف يا عم هيخش هيخش يا بلا عم قال لك عندك حاجه كده سابوا واحد ابوه بحيث انه ما يعرفوش مخرج الفعل ما ياخدوش ابدا هدوقهم ازاي؟ يعمل لهم طريق معوق يعمل تيوبي لونج فاير تيوب بحيث مستحيل ان يخرجوا على ما يجي يخرجوا احنا كده نديهم الفيلم ده كله دخلوا ازاي؟ مش يخرجوا الفيلم ده كله دخلوا ازاي؟ يبقى ده دي اشهر طريقه تخيلوا دي ايه؟ دي اشهر طريقه في استخدام ايه؟ قبليها ناس فكروا اكسبلودنج بيوت اكسبلودنج بيوت ارزاقيه او ايه؟ ال كيو هقول لكم يعني ايه؟ كويس؟ يبقى كده عندنا حاجتين عند الاندكس عندنا حاجة عند الشيلبر عندنا حاجتين عند ادي ادي الايه الباندل الثاني الباندل الثاني طبعا الباندل غالب على الباندل الثاني بعد ما حصل ده او حصل اللي موجود دلوقتي وعايز عندنا طيب احنا قلنا ايه احنا قلنا وقت أبنى نفسه رأيك من إسرائيل ثلاثة اللي هم مين؟ أمريكي يا ترى اللي هنخش عند العشرة لتر وانا مضبط تعال شوف عواطف زمان كان هم عملوا ايه تعال شوف زمان عملوا ايه وهي مشكلة سهلة جدا انا العشرة ليه في الزور العشرة ليه في الزور خلينا بس من دماغك اليوم ليش هنا في تعليم وهنا لا هلوان ايه في ان احنا الريش بقى يقول لنا كده كده تعليم رئيسه وكده يا واحد ايه لما الريش ما عندي كان انها على ايه طيب طب هنا الوان بيت عشان ما كده يبقى 1.5 قلت وان يبقى ليش عندي قلت وان وكده اللي هو كان انت تحقق هذا الصف انت تحقق ان ده يبقى ده يضمن ده يطلع ده ان انا احلل الطرف الثالث اللي هينضاف ايه الطرف الثالث اللي هينضاف المشكلة لما كنت بدخل اليسر ده هو بالله عليكم الجسم ده هيخش في شيء انا فيزيك قد بوينت 1 متر امتى؟ لان ال 1 متر ادي الاماده بتاعتي في شويه هيمشوا كده وشويه هيغوصوا كده وشويه هيتعبوا كده وشويه هيتعبوا وشويه هيتعبوا ويطلع الكونسنتريشن بتاعه مختلف ده هياخد زيرو كونسنتريشن هياخد كام؟ 50% وهي تاخد كام؟ 100% فاجمع كله على اي بلد في الفلوس كام؟ 80% البوينت 1 اللي انا هدخله ده ضربتين هيخشوا هنا هياخدوا كام؟ 50% مثلا والضربتين ده هياخدوا كام؟ الكونسنتريشن هيبقى كام؟ 250 هيبقى 25% هيتحرك كله فازاي انا البوينت 1 ده هو اللي دخل ده اهو كان زمان اول ما دخل ونين على وان لتر العين يخسر ولما تيجي بقى كمان على 10 لتر العين يخسر كتير ليه؟ لان كنت بتشيل من ال 10 هتقص فيه كتير او اللتر اللي هيقص هيشيل كتير لكن هو البوينت 1 اللي هيقص هيشيل قليل تعالى يا زلمة دي القصة لازم نتكلم عليها نحيي الكلام هيقول ده يا سلام قال لك اي ذرة تخش جوه الجهاز ده لازم تكون اي ذرة تخش لازم تكون يعني لازم تطلع 100% لازم تطلع عشان اضمن ان كلهم بتاع طالع 100% وده طالع بايه؟ هتقول لي برضه ما هنعملش هالشيء قد ده ايوه ما هو ده هيشيل 5 مللي وده هيشيل كام؟ 1 مللي بس ال 1 مللي عامل 100% وال 5 مللي عامل كام؟ بس ال 1 مللي ده هيتخفف عليه كام؟ 17 لكن ال 5 مللي ده هيتخفف على كام؟ يبقى انا ضمنت كام؟ 1 مللي طب اعملها ازاي؟ الفكره دي كلها تنسيها وانت كذا كله فنعمل ازاي اضمن الاكلة كلها عشان اضمن ان الكلوم ماليش يتك عندي حاجة واحدة ان انا انشور كل كالكوليشن وكل جاز الانتري لا ربنا ازاي اعمل ايه ماليش ايه اجاول الكالكوليشن ازاي اجاول الكالكوليشن احط ايه ويقول اللي هو اسمه ايه الكالكوليشن تعرفين ده انا اللي بكتبه اقول بجد كده بيت حد عارفه لازم طيب اهو تعرفين العيال اللي جابوا ضفاف كده صعبوا من الموضوع ده بيلعبوا كوره دول جاب الوش كويس ده شبه البوست بس السوداء دي كمان بقى كويس قال بيعمل ايه بقى هرجع بيحط ويك ويك ويك ويك ويك ويك ويك فالاساس بكل الاساس في الكشف ده نزل هنا معلش يبص هنا لا خرق هنا هي مخبوط هنا دول فارقين هنا هيخبطوا هنا طيب هتفضل ده لان الوقت دي متحمله في ايه؟ بيقول انا سيبك بتشجع بالنسبه للسيبك فكل ما تاخد فيها كل ما تاخد معاها ايه؟ مع الوقت هضمن ان كله كل تعالى بقى بص كده تيجي محمود يقول لك الوقت ليه ليه؟ مبسطة جدا لأن الحكيمة تروح لبيت حد ومش تقول أي بيت كم عقبات ثلاثة؟ ونحكيبي 75 محمود بيت كم عقبات ثلاثة؟ 10 يا عم ده ليه في البيت ده الصنف الجديد ده اللي دفع لي 35 75 جنيه ولادي دفع لي كام 10 جنيه يبقى طلعت من ده ويجي كده هو ده الفكر اللي كان بيجي طبعا ده كله احنا هو ايه اللي عمله محمود وايه اللي احنا بنعمله طيب اللي عمله محمود اللي بيروح ورا بيت وبيعتمد ان الموبايلر ده بيناسب ما بين الصوره الفرقه اللي فيها فيه ليه؟ لأن كل التكييف بيجينا ايه؟ فبيشتغل يقول ما خدش فلو خدش يفضل يعمل كده لما يخلص على البرايدر كله وتشيل الجهاز ده مش مطلع ورا نقطة هو عمل ايه؟ نفس التكييف وطبعا التكييف مش دي مرة والتانية والتالتة برضه فأرضه هنطور الأجهزة بالحركة المعقدة ده تمام ما ينفعش في اللي هو ليميت وليميت لما بنخش في الليميت ارجع على الرايدر كده الحته اللي بتطلع تحت دي اللي هي بتاعت فول ديمي عامل لك مخزن ميلو على رزقك اوعى حد يشتغل تحت الليميت ولا حد يشتغل جوه المخزن مش الاجابه الحاله خد اسمها 4 سم بتقوم بتقوم يا راجل بتقوم بتقوم الحمد لله هم عملوا حاجات كده عشان ما بقاش يعمل ده لكن ايه هتشوف دلوقتي احنا في عيالين بس الكلام ده بقول لكم دلوقتي عشان تعرفوا الكلام ده سهل ايه العكس كلنا وشفت العربيات من عنده عربيه يقول لك اوعى البنزين الكلام تخليها صح عشان الشوارع والحاجات دي ما تروحش ده ما تخش على البنزين وقول المشكله تحت الجهاز تحت الجهاز المستشفى الجهاز هيبوظ مش هيعرف انه برضه لما هتحصل لك 20 30 عيال هتحصل له عرض. انت بتساعد من الجهاز ده. خلي بالك يعني كل المحركات المدارية اللي احنا بنعمل عرض من فأرض هذا الكلام ما بيشيلش ابدا الايه؟ الجديد. معمولة عشان تعمل الجديد عشان الدور كل عشان تمنع الجلوب يعني فهمنا الليلة؟ فهمنا القصة؟ ادي طيب محمود يقول لي برضه انا مفهمتش يعني ايه تكون طويل فيقول لك ايه تعالى عند الام كيوب ده ايه والناس اللي راجعه هنا هيقعدوا برنامج الحته دي اللي احنا خدناها ديت شيل لهم الوقت دي كده قلت ان هم هيشبعوا حتى لو جالهم نت يخرجوا من هنا هيبقى شايلين ايه عشان يلا تكون طويل طيب طيب فمحمود قال لي برضه وانا بتحزن مش عارف برضه لما بغني الكايتاوية قفل السمعة على الكايتاوية انا المعادلة اللي هقولها ودي هنستخدمها مهمة جدا جدا في حاجات كتير وهنقولها لحظة. الليكويد الملي في الأور بيساوي ايه؟ نفس ادي انا كنت بكتبه من حاجتين تاني هذا البروميتر طيب زائد ادي خلاص ودي ايه هو الكتاب ثلاثة حلو واحنا نعلم هم بدون دي موضوع سهل ودي عشان انا اي حاجة انت تقول من الشخص كده تبص في كل كل تسجيل فتح على كام فتح على 10 لو فتح البروفيل على 2 يبقى 10 تسجيل بكام ب 20 في 3 بكام ب 60 افضل على شد شبع على 3 كيلو عشان يبان ليه طيب التحضر كده مالهاش دعوه طيب لكن ايه ممكن يكون الجهاز بيلايق موبايل حاضر كده مالهاش دعوه لكن هو ايه قال ايه قال المعادله احنا لازم نمشي يبقى احنا قلنا ايه قال الاجهزه ده مين لو كمان ويا ايه فرق بين ده وده عايز حد يقول لي هو ايه ده يعني في كده يعني في كده كده ده ده في كده وده الكتاب ده علشان ايه علشان ما نعملش ايه قولي جماعة طرفتك هم الهم ده 6 4 و 5 حلو وادي الانتجر وتقوم لكم بساطة خالص ووزن اوتسايد وبريشر اوتسايد والكلام العظيم وشرحنا مين؟ الثلاثة بتوعنا اي الثلاثة بتوعنا ما تكونش اي مشاكل وادي الاكسبانشن ايلمنت وادي البامبنج افكت بتاعنا وادي الكلاسيفيكيشن بتاعنا الحمد لله انا حاطط كويس اهو وبعد كده ايه؟ جينا رقم حاجه احنا قلنا فيتنج ايه؟ فيتنج تعديل البرفورمانس خالص يا ترى البرفايزر هو جوه الجهاز الفنج جوه ايه؟ الحديد ولا في الوصلات؟ اذا كان هنا بنسميه الاراضي ريليشن تو ذا سيركل هنا اوت سيركل وهنا انسايد المقارنة عريضة جدا جدا جدا ان ده موجود في الانجاز فلو عملية البابلوزيشن بتحتاج على الفريك تاسترو مع مستريح البابلوزيشن اللي دخل في الفريك تاسترو مش عارف الحاجة الثانية لازم انا محتاج افتشن تقرر لان انا بتلعب ده لما العيان ريب تعب خالص وده ينفع فيه انتر ميزا في الثالثة الفريكشن ممكن استخدم عالك فيه ادي التالي احنا بنشوف وعاوز الفريكشن من كل خاصة مين ده؟ ده جهاز موجود هنا عشان استخدام ثلاثة انفرايد اوبزرفيشن في الجهاز المريض المريض لازم يتنفس ياخد ايه؟ جهاز عشان يدخل ويلف الموضوع اشهر واحد الكورد نفسه ولازم يكون في اكسبشن بعد ما اروح اشتغل في العجان. يعني ما ينفعش عارف انت الواد المعلم الواد المعلم الواد المعلم الواد اللي على القهوه كل شويه الواد الواد كل شويه كده الواد صار يجري يمسك الايه واللي خلينا على الارض خاصين كده يبقى حدوث حاجه ثانيه بالبطل ايه؟ عشان يقلل من الدبل عشان الدبل الكلام ده كله عشان المعلم نفسه ما يتبعش كويس؟ فهو نفس الكلام انت لازم تجيب مبرايزر ايه؟ هنا عشان ما تطلعش نفسك بالعيالين اللي كل الكلام ده مش هنديش هو برضه وما ينفعش فيه على مستوانا ما ينفعش فيه للكونتري ما ينفعش فيه كونترول لان انا لو جبت الفنتريتور وحطيت له نهار الفنتريتور يخبط على الميك اكسجين سوبرفايزر هيودي اوفر فلو انا في كل الفنتريتور بس العيال فالبيجينر والناس العاديين خالص كل الناس لو استخدمنا الجهاز ده لازم نستخدمه مع مين؟ بما ان الجهاز ده مش موجود حلو يبقى احنا مش هنعرف اذا كان ده ايه؟ ده لان ده لسه مش موجود خالص محدش يعرف. طيب الفكت اوف انا خلصت الموضوع وقلت نو ليه لما مش الفكت انا ليه لما بنك فيه عايزه بالك هو لما بنك وعايزه بالك هو لما بنك نور بالك قول يا شريف لا لا الحته ده حاجات كتير ويطلع من حد لما بيجيب الاكسبريس بيوصل بيجيب الاكسبريس بيوصل بيجيب الاكسبريس بيوصل لما يجيب الاكسبريس بيجيب الاكسبريس يا سلام العيال لما يجي ينام الراجل المعلم اللي انت قايل عليه هو بيشرب الجوك او الحشيش اللي بيتصور هذا يقول لك دخل مش حشيش هو كلب ولا شاف هو اثر عليه بايه؟ ما اثرش عليه مسؤوليتنا احنا مش بس اللي هو ده اللي ينام كده في ايه؟ وفكر الليكود انا كنت لسه بقول لك تعال ادي اكزامبل دعاء كان لسه مليانه العيال بتاعها بوان ليكود كويس وفتح واسكو التدريب وخد الساعه فخد كام؟ وانا كنت نايم بعرض وفجأة على واحد بسلك ضرب وخدت كلام وخدت كلام خدت كلام عايزين هنعمل من العلم بالضبط لو جبت البيت البيت كنت بقيت بالتلميذ لو جبت البيت لو جبت البيت هتلاقي البيت البيت عندنا 50 وعندنا كام 50 تذكر ليه على علم انا استخدمت كام وهي استخدمت كام يبقى مش مصرف عمرت بمين ما بيطلع بمين علشان احنا بننام في البطشه والبشر وليس بالايه؟ ايه؟ حس تعكس مين؟ عكس الفكره دي كل ما في البطن اكثر كل ما ايه؟ كل ما النام وانت اكثر مش كده؟ تعكس طيب ايه اللي حصل هنا؟ ولذلك ايه؟ اما انا اجيب وحط وان بار وان بار اللي هو كم الكونسنتريشن بتاعه كم الكونسنتريشن خلاص انا عايز اكمل كام مش كده طيب لو انا جبته وحطيته وضرب الاتموسفير يعني 2,320 مليمتر متر الكونسنتريشن بتاعه بيكون كام؟ برافو عليك 16% يعني 16% انت هيطلع فوق الطبق كويس طيب لو انا رحت حطيته في محايد وبرد يعني نص السلانوس في كام؟ طيب يطلع كام الكونتاكشن بتاعها؟ على الرغم ان ده الكونتاكشن بتاعه يكون زي كده، وعلى الرغم ان ده وعلى الرغم ده كل اللي انا بلعب فيه ان ليش الكود ده كله مكتوب ده، انا بلعب في الكيمياء ده الكيمياء بتاعنا ولا لعب الفوليوم كيمستري كويس. ولذلك عملت ايه؟ كلام بسيط جدا، لو انا خدت ده وقلت البشر في هنا هيكون كام؟ هنا هيكون كام؟ هنا هيكون كام؟ لما كان اسمها دلوقتي في الكيمياء بس الموضوع في الكيمياء كام؟ ولما كان في الصفر من كده يبقى كام؟ ولما كان من كده يبقى خلاص في كده يبقى كام؟ يبقى كده طالما انا بثبت البشر بريشر وقلنا احنا بننام ايه؟ يبقى العيان بننام يبقى الامبيانت بريشر بتاعي هتنوء تحس على مين؟ على البشر الموردات حصل ايه؟ نوء تحس على الاول دوت كونسنتريشن نوء تحس على نوم العيان فهمنا ديت؟ كده بسالك ادي يبقى وقت التفكر افكتنج البرفورمانس اوف الرايدر البي اثنين بي اكسرسايز ثلاثه ادي الخطه بتاعتك حلو قوي قوي قوي كويس ده مهم جدا جدا ده ما في الان هيضعه كله انت ليه؟ ومثل ما فيش يعني المشكلة ان انا احط واحد في مكان الايض والايض ومكان الفيض والكلام ده كله يمكن مقدور عليها العين هينام اكتر او العين هيفطر او هيصحى دي مقدور عليها، لكن المشكلة اللي انا قلتها ليه؟ ان انا جبت الفورماليت في مرة جبت الفورماليت في مرة وثلاث اللي عايز كلهم طول ابنهم وكانت مقصوده عشان يبقوا امتحان الزراعه عشان تعرفوا بقى البلد البلد البلد اللي عندنا يعني هيقول لك بقى مش مقصوده مقصوده مش مقصوده، لكن نوم مجلس الزراعه دخل واحد ملى كده في العمليات كلها فورمالين كويس، مش فعلا فورمالين كنا زمان بنلاقيها قلب ولذلك الرساله لكل واحد على كل واحد من قبل ذلك أول ما بدأت أحط الرسالة دي في رأس العين بعد أعمل كده أنا أفضل أعمل كان بيروح يجيب ودرس الكوتين الكوتين 250 وكان يشيل ورقة أو مبشوش ورقة حب مفتر أول ما بشوف كده وأنا أستاذ كيف العدد وليس أفضل أعمل كده أكيد العدد اللي هي من الاثنين والناس كلها في مصر ومستعر وكان كله وأجي جايب الكتاب وعلى أكبر حتة العمليات وهي بقى لازم تفرقع لازم تفرقع وكأنه صوت ليه؟ عشان الناس كلها تعرف إن في حمار الزول بتاع في حمار حاسس بإيه طيب ليه؟ إحنا بننقص عياء أنا بذكر عشان ننقص عياء كنت بعلم النوم يعني ليه ما شاء الله المكس فيلم بالنسبه مش بالرايدر يا ما يا ما حاطين عليك يا ما حاطين عليك الحركه المطلوبه كانت جدا بالفورمالين يا ما حاطين احكي لكم على حاجه بسيطه جدا جدا جدا عشان ما تنهوش مني او ما احكيش بقى كله صح حد لو قال مايل وقعد صح حلو الكلام في يوم كان في الاجايز الفوتن بتاع المحاليل كان بيجيبوها حصان ايه؟ عندنا بنيه زياده اللي هي اساس اللي هي اللي انت كان بتيجي محاليل ازاي؟ حد شافها؟ اللي هي هتقولش دي كلها بتشيل. وقتها مش هتبقى موجوده لحد دلوقتي في العمليات. كويس؟ بس هي ما تتبينش هنا كده احنا المحاليل بتاعتنا بتيجي كده. المحاليل بقوا بتجيب خمس كيلو نقط كتير. المحاليل بتيجي كده. كويس؟ حصلوا ايه؟ ان كان الحاجات بيدوروا على حاجات الخطه فاعل ما بيدوش فكان يجيبوا الغطا يشيلوه يقول لك مش هيجيبوا الغطا ما تقولش ايه يحطوا فيه جوه ايه فحول ويحطها يرجيه وحطينا تحت فاحنا كنا شغالين بعمليات في الفرنساوي فهمت انا مش بقول ما بيتكلم طبعا صورتنا يا هادي لسه بعد سبع سنين مكتوب ملاك لسه حاطنا في المنتج اللي هو حقنه ايه فورماليت في مدخل الصيف بيعملوه هي الاسود العيال اللي بيجوا لهاد المصالح الدنيا دي كويس كل ده نفس الفكره اللي احنا بنطلعها من الكتاب ده كان الراجل بيشتغل يا دكتور محمود خالص من بعد كده وكل لابس فكار وبرانكي وعايز يقتل وفتح الخلف والحكيمة متعقبة ولسه عامل دخل في كتير هو جيب يا ابني محلول الملك راح جبتها محلول الملك واضح ليه محلول حط لي يا حبيب وكان زمان برضه يبقى في سهولة مش بحط في الرجل ودي هو اللي اتكلم يا محلول في المسلمين ده في واحد بيجي يقول كويس فتح البتاع وكل شويه دول لا تاخد السرنجه ولا فاضي ياخد السرنجه ويضرب في السرنجه الخروج راح على مين؟ ما العلم ان هو بس واحد من الناس الكونسلتس هو ريح كام؟ كام؟ 32 لكن ارجو ان احنا نلتزم بايه بالمقطع الليبرال والفاينل ما نعديش عشان بنطلع ايه روبوت ولا يعني ما كانش حد الناس اللي بتصنع الجهاز ابدا ما كانش في دماغهم ابدا ان ممكن حد يعمل فيه انا ما اعرفش حد بقى يروح يقول لهم تعملوا لنا ايه عشان واحد غبي زي حالي ما يعملش الجهاز ده ويجيبه انا حاولت ان انا اعمل بعض مصر واقول يا جماعه مش هنشتغل عشان يقولنا حياتي في مكتوب ولا حد يعني ما حددنا بالترين ده وشيء زي كده مش طيب اكتر من كده ده الكيلينج بقى الكيلينج يعني ايه؟ يعني انا ماشي بالجهاز وطبعا ما شاء الله رب العمليات كلها بتاعتنا البلاطه دي مقطوعه والبلاطه دي فانت فين الجهاز اللي هنا الجهاز بيتلقى لما يتلقى الجهاز بيخش فين؟ شويه يسيبه فين؟ في البايبات الشمال هنعمل اوفر يقول لك لما تلقى الجهاز لو حسيت ان نقله مع عربيه من هنا لهنا او نقله بذكاء وحسيت ان الجهاز الهاند بتاعك روح اعمل فين ايه؟ شغله وتفتحه على الزنور واحد بس انت تدخل شغل عليه وتقوم وتجيبه لوحده كده ونص نص عشان يطير مين؟ استنى الحمل زي بالضبط 10 دقايق نصلي فيهم ونرجع في النور. هو ده اللي يحتاج التكريم والله. طيب الجيمو جايلاني قلت لأني مطموعة بعد يجبني وقت لك جاوز ماشي الناس كلها جات بتاعها. هاقوا بقى حسنين كمين جدا مهم جدا. انا

الكتروني كونكت. شوف الكلمه دي ايه ازاي اكس ايه تو سيركل فيزيكالي ديفورس بقى راجل مقدم قال لك اندبندنت فيزيكال ايه ديفورس مطلوب كده بالظبط من غير من عندي بس ها كونكت ايه يبقى كده ها البريشر هنا الحاجة نقل هنا هنا بريشر 10 في اسعار هنا بريشر نقل هنا ايه اسعار فراح قال له يا الالكترود الفوق ابعت كل البريشر اليوزنج ديفايس اللي هو مطلع بريشر البريشر بتاع الفبرايزر كام اللي هنا بقى هنا كام خلي 10 شوف يبقى يطلع بكام مناسب للايه للدور وبعد كده يا عمي افتح الشطر بقى افتح خلي الدنيا تطلع خلي الليبر يطلع يطلع ببريشر قد ايه كانت جدا طيب يطلع ويمشي اصلا انا مش عايز ادي يعني انا كل ما افتح الكمبيوتر يمشي لا ما هو الطاير موجود اهو لو انت مش عايز تدي انت عارف الطاير يبقى هتودي بس ايه كله بس اوكسجين بس او ماء او ماء بس طيب انا عايز ادي مين بروتين او عايز بس يعني فلوسين اولاني ابدا لا يجيب سنورين اجي فتح الفاير اجي 1% او 2% ما هي عارف صار فيروح هنا يتخلط مع ده ويمشي يروح اللي عليه هات نون طيب بس نفس المشكله ما يقول لك بعاد بيدي واحد الواحد يقدر يسجلها هيعمل بريشر قليل هيقدر يطلع حاجات قليله طب ما هو قليل هيتخلط معاه حاجات قليله طيب لو انا عايز اطلع 10 لتر ما عادش يبقى يعملوا بريشر هيطلعوا اكتر طب ما هو الاكتر هيتخلط مع الايه؟ مع الاكتر يبقى ده السلوك اللي انت بتعمله هيشتغل ويطلع بالكميه بتاعته يبقى هي قصه ان انا مش عارف انا مش عارف الناس بتصوت الجهاز ده ليه؟ ما العلم من اهيب الحاجات كل ما نيجي نقول للناس اقرب هو الحته دي يقول لك ايه؟ ده مكلكع كلكعه انا مش ولا في كلكعه ولا في اي حاجه كل ما تشوف الرقم يقول لك مكلكع يبقى نقولها تاني كده كده خلاص ده ايه النقطه بقى في البيضات خالص مش طول شبر واحد داخل ودايمنشن مش ماليش دعوه حاجه خالص ده تو سيركل دوت كونكت خالص دي ماشيه لوحدها ودي ماشيه لكن هما كونكت ايه مراكب الان ونفتح ونعمل بيش مزيد يبقى ونشرب هذه قصة الايه اللي يروح يقراها بقى يدعي له احنا بنعرف ان الموضوع اسهل من العرب ده مين؟ الجماعه الفنانين حاسين كل ما يبصوا يلاقوا الرسمه حلوه والكلام ده كله يقول لك الجماعه بتاع الجماعه ما بتطلعش الساعه دي الجماعه عشان صعب هي لا حتى تقول ان الرينج ده فين البريك ده مش كده لا يعني كله اللي عايز يركز كده على كده مش مشكله خالص بحاول بس عشان عايز اخش على الفيسبوك عشان احنا عايزين نركز المره الجايه البروجكت اللي بقولك عليها بعدين يعني شيخ ترى في الكلام ده تمام لما كانت بتدوس على الشيء وهي ماشيه في الشارع ما كانتش حاجه حاجه فليه الراديو ايه شغال ده عبد الحليم وراحت اشترت الراديو على خان دي عبيد عبد الحليم وخدت الراديو اللي اشترت لها على الفيلم وروحت البيت ايه على شويه فلوس بعد ساعه هي الساعه يقول لك ايه ده كنت شاريه برضه في ايه؟ عبد الحليم عشان كده احنا مخصوص عشان شاري الحليم عبد الحليم وعملها ايه الكاسه عملها ايه؟ الكاسه وفضل التكشيليات كلها اخترعوا بس عشان تحط شويه عبد الحليم عندها في التكشيليات وتسمع بمزاجها ايه؟ عبد قالوا دكتور التخدير شكي مش احسن من جهاز التخدير نعمل لهم ايه؟ والله كاتب فبراير

محل الكم كان من باب أم شير كان وعلى القهوة وقال إيه هلا كافر الزرود بتعملين عليها أنا ليس شكرون فلدى أن الواد بيليا بتاع القهوة يا جا بيليا قال له معلم إيه كان اسمه مين المعلم ده مالك قال له أيوة يا عمو مالك قال له جيب لي ورا وقال قال له جيب لي إيه ورا لا بس من بيت في ورا والقلم وهو الديره شغاله في ايه انا عايز اعمل ايه خلاص تعالى شخبطه ثانيه وما عايز اوصل انا جبتهم وبجيب الكيوب هجيبهم ايه وبجيب الكيوب هجيبهم ايه كويس وبجيب الكيوب لازم ايه توصل لجهاز الاتصال مش معاكم جهاز الاتصال طيب وإيه جاي؟ لما أنا أرضو العيال عايز يتنفح له أحطه له إيه؟ ها؟ طيب ما هو يخش الرأى ويخرج فممكن يفرق العيال نعمل له إيه؟ ورسم الرسمة كده بقى عنده كم كومبوننت في الرسمة؟ أربعة كومبوننت عمل فريش كاس وعمل كوريجين حيوك وعمل السبايرات اللي جاي فالفة اللي هو الأبي فالفة أضغط في الفريش وبيان في الجبال وعمل إيه؟ دوار حس وقال لك اليوتيوب دي لازم الثالثة بتاعها لازم الثالثة يكون 22 ملي ولازم الثالثة يكون 110 والهم يعني ولاد فجاه عامل من عنده يا معلم لابس يا معلم لابس ايه؟ ما ردش ما هو الكبير لابس لابس كلام بالورق وحط الجيب مين اللي لابس الورق وحط الجيب؟ مجيد الواد مجيد اللي شغال رئيس الورديه بتاع الايه؟ مجيد خلى الايه؟ الورق مروح البيت ليه مكتوب عليه ايه؟ دكاتره التكبير ضعاف وعمالين عليا فانا عايز اعمل لهم وصمة فكيه المجيل من دين ايه؟ وصمة فعمل ايه مجيل؟ عشان وصل الحكاية دي قال لك ايه؟ فكان قصدي يعمل كده كويس؟ وعمل الرسمة وتاني يوم جاء وقت الوصمة الرسمة دي وجهها للعمال في المصنع عنده وقال لهم صنعوا لي الوصفه وايه؟ صنعوا لي الوصفه ايه شروط الوصفه دي؟ ان الفريش جاس نو او ايه بروما يشتغل والقابل بال بيرتبوا وادي بال وادي فيه طلع الوصفه ودي كان ايه؟ اختراع لعالم التبليغ الله اكبر الله اكبر وطلعت المظاهره شايلين مين على قفاهم؟ كان بقى مين؟ قالوا يا حرامي يا حرامي ثلاث مرتبتي وانت ايه؟ قالوا طيب يا عم يبقى هنسميها ايه؟ نسميها مجيل فيرجن اوف ماريس سموها ايه؟ وسيم وايه؟ وزك قعدوا شوية شهر كده وما جيت طلع العيال شكاها وعمل حاجة أنا بقى أعمل أنا حاجة مختلف عنه هتعمل إيه يا مجيد؟ قال لك أنا هاخد الفريش جاك سنود أهو وأدخله بامب دي حسب يسميها إيه؟ وقال دي مجيد إيه؟ الأولية ودي اللي جاب إيه؟ مين اللي شافه؟ قال لي حرام برضه ما هم الاربعه بتوع الرابع حطيتهم كده حتى انا كان قصدي دي في كده اهو برضه انت حرام فقال له احنا سميناها ايه؟ مجيل فيرجن اوف ماديسون ايه؟ ومجيل فيرجن اوف ماديسون دي فقال ايه عند مجيل؟ هم اتخانقوا على ايه؟ على التفكير لان الاربعه هم اللي حجي اثنين هابي ماديسون ثلاثه اربعه فمجيل بغنائه يعني مش كان حاجه خالص وقال ايه؟ راح قال ايه؟ انا حاجه خالص ابو انا هشيل الكروب دي خالص شارك فعمل رطلة تتكون من الحته دي وعمل الباك ساكت في شبه الانف باك اللي موجود شبه مين دمر وراح لباب قال وحتى صار اللي هي اسمها نجيل وخلاص وما سمعناش عن دي ما نعرفش دي وصل طب نعمل ايه بالديسك ده نفرد نعمل ايه نفرد رفضوا مجيل رفضوا مين فراح نجيل اترفض واترفض من قامص وما سابش الزكاة المستثمرة لمين الله الوصلة دي تكاتل التأخير قدروا تعبانين جدا من الوصلة دي بقى فرحانين بها جدا جدا بس بيعانوا منها بيعانوا منها دي قال لك عشان دين بلد ده دين كان مطلع سلام بتعمل الحديد الصوت كان دين وكل ما حطوا تيوب وتيوب كانت ربا تكيت التيوب يا منار تكيت ايه التيوب فيعني ايه فيعني ايه عايزين حد يفكر لنا عايزين حد يفكر لنا في واحد جميل جميل اسمه مين بنت طلع قال لك انا هعمل فيرجن لماريس واقترح بنفسه قال لك انا يا جماعه مش هعمل حاجه خالص انا ابويا ماديسون هو اللي عامل الكتاب فهيسميها ماديسون بس هعمل الجسم ده وسميها تاني كل اللي عمله ايه؟ انه مد الجسمين دي وجديده جاب الفريق جسم يوم اهو وحط القلب الملك هناك أنا شفت الوصلة، الوصلة دي كانت كده، هذه كل جسد زي الوصلة الحنورة، هذه الوصلة الثانية الوالي اللي جانا كله خنورة، وكنا بنحط الوصلة دي كان بليد ماشي كده جنب بعض، وكنت أصبح الصبح نفتح الوصلة والشتاء أصبح الصبح ألاقي عبد الوهاب العمليات، كنت أروح أجر بتاعنا عبد الوهاب. أنا اللي جنب مصر مصر وصل صغننة كده قلت ما هاش لازم أشيلها كل شوية إيه؟ شيلها والاثنين ياسمي الذين أبقى وصل مصر نروح نتخانق ونروح لمين؟ يا بين إن أنت عنده ده الناس دي وقفتين الناس واخدة على غير ما عنده عقوبة واحدة أنت عملت لنا إيه؟ عقوبتين ارحمنا ارحمنا الناس كلها على علم إيه؟ إن أنت عملت تتطور في الموضوع ارحمنا قال لك ولا ارحمنا انا خليكم دي قولي وعمل ايه جاب دي ودخلها جوه وعمل فرد وعمل ايه بس دي اسمها ايه قالتهم ليه ما عملش فرد ان هم دخلوا في بعض ثاني يوم الصبح لقينا الشارع مليان من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر الاطفال برافو عليك الاطفال ظهروا عملوا ظهر جامد كده قالوا لك انتوا سايبين مين؟ انتوا كبار وسايبيننا كويس طلع الوصله كده وادي الباجا اهي الوصله وادي الفريق جاب كله وادي الخليج جلد موجود اهو وادي الصدفه ده مين؟ الجماعه ظهروا كان واقف واحد كده جنبيهم اسمه ايه؟ اير اسمه ايه؟ اير أجر من الموضوع وتعرف على عيال وقال لهم ايه ولا حاجة يا عيال هما مستقلوا نفسهم وعملوا لهم مصلة انا هعمل لكم مصلة راح قطش في الدراع لهم ورمضوا في الدراع قطش في السن ورمضوا في الدراع وقال لهم على قدكم كل دي ودي نحط دي ونقعد ايه من الاعلان الجديد اسمها ايه؟ اما جابوا عيال قلنا له عيال انت حمار ما استلمت لكن هنفتح ازاي؟ طيب كان مين تاني قال له ممكن ولا حاجه خالص واحد جاكس وواحد ايه؟ قالوا نرجع ازاي؟ نرجع ايه؟ نرجع ازاي؟ يا دوب رجعوا ازاي؟ سموا وقفة كتيرة عملوها ايه؟ بعمل عمل ايه؟ وجد سبريك عمل الابليكيشن بتاع عاير عمل ايه؟ فسميناها ايه؟ ايه والوصلة بتعميل هي بتعميل بتعميل والوصلة الأخيرة بتعميل اللي هي ايه؟ جانس وريت موديفيكيشن وغيرس دي وايه؟ نبعا كل الناس اللي عملت حاجة تجربة المعطفة الناس كبار مجلس المدعم لهم حاجة كتير هو الراجل كان مكتورة مجيسة مجيسة كان أصغر واحد فيهم اللي عامل مجيس بوسس وعامل وعامل ده مش مار الراجل مكتورة مجيسة بس أنا ايه؟ حدود عيسي وعملت من هو حمار بس مش كده بس احنا بس كان هو يرجع كويس هذه قصة مين؟ قلت نفسه قالت نفسه ما نجحش فيهم في الديسكريشن كلها الا ليه يا ترى يا ماكي وضحكنا على ابن المدينه اللي مش عايز يسمي ده وسميناه غصب عنه وايه ونايم ده حلو عشان بس الناس ما تفهمش كل ما يقروا الناس انا قلت تقسيمة غير التقسيمة اللي مكتوبة دلوقتي التقسيمة اللي ما قلتها طبعا بعد ما عملنا الكلام ده قلنا انا قلت كم تقسيمة دلوقتي اوبن في اوبن دروب في كيك وفي نستخدمين وفي لابنسون لحد ما قاموا الجماعة الامريكان والجماعة كل الكلام اللي بتلعبوا ده كلام تارغ احنا الوصلة بتاعتنا المعترض فيها اللي هي اسمها ايه؟ ركز ابوس على ايديك مفيش حاجة اسمها كروس الوصلة ايه؟ كروس مفيش حاجة اسمها كروس خارج التقسيمة اللي انا بقولها دي تقسيمة استراكشر احنا طلعنا من كام؟ طلعنا الاول كان عندنا اوبن دروب تكنيك بعد كده عندنا بعد كده عندنا نابس من نابس اللي عايز فيها ثلاثة اللي هم مين؟ وزين وزين وزين وزين وزين وزين وانت كده على بعضها تبقى نفسك ايه كويس حط الشرب على بعضها تبقى نفسك بعد كده عندنا مين السيركل ايه السيركل اما ايه الكلام السابق اللي انا بس لاي حد اوبن وزين اوبن وبنوت وزين بنوت وكمل عشان نفهم الكلام ده لازم ندخل فاكتور مع الوصلات تاني اللي هو ايه الفريش كاتل التقسيمة دي اتبنت على كده يا ترى الكمية اللي انا مديها البن الكمية البن الكمية الادرين بص انا مدي خمسة بيت الخمسة بيت راحوا العيال وكلهم طاروا في الهواء هلا بيسموه ايه؟ اوبن بيسموه ايه؟ اوبن يعني انا الخمسة للعيال خمسة بيت خارجوا برا مش شرق هلا بيسموه ايه؟ اوبن الموصلة بتطلع كل حاجة برا العربة اللي انتمها ايه؟ خب لا ده انا طلع اربعة وربريس بالواحد كويس؟ كده ايه؟ لا طبع الاربعة لف وبيطلع كام؟ ده ليه سلمه؟ وصيب الكروس لا لا لا لا ده مفيش حاجة فيه خالص خمسة لف يهمنا يعني ايه؟ تبقى منها ايه؟ تبقى منها ايه؟ وليه؟ وليه؟ طبعا مرادع المستحيلات يبقى انا عندنا قروض مرادع المستحيلات يبقى انا عندنا قروض انت عارف قروض ده بتاع ايه؟ كل الفريش جاز نور اللي بيخش ما بيخش ما بيخش اما لا يعني دلوقتي اللي بيجوا الكيلومتر على احتمال 5 ريت. وراح للعيان، هو العيان ما اقصى عم بياخد كام في الدقيقه؟ الكم كام؟ 50. خلاص دخلت ده 50 اول دقيقه، يبقى المفروض تفتكروا كام؟ الروب. خمسه ولا ايه؟ الروب. ثاني دقيقه كان خمسه كمان، خمسه وخمسه ولا ربع؟ يتأكد 10 ضرب خد منهم ضرب المفروض 9 ونص مش كده؟ ولف الدقيقة الثالثة نقطة 5 كويس على 9 ونص يبقى كام؟ 14 ونص خد منهم ربع يبقى 14 وربع الدقيقة الرابعة الله اتجاه عن بعدكم بعد 10 دقايق 10 قط كام؟ 50 لتر 50 لتر خدنا منهم كام؟ 10 وربع كام؟ كام ونص يبقى كام؟ عندنا 47 ونص لتر لو انا بقول ونص لتر التوتال لانك كام؟ يبقى ايه؟ قول لك خمسة اللي هي الزمن اللي بتاخد كام كمان؟ عشرة؟ قول كده يبقى كده كام؟ يبقى انت بعد 10 زي العين ده لو انت بتتكلم ان هي حدود يبقى العين ده هيديك زي العين بعد ايه؟ طب رابع وعشان كده امتى يتحقق الجروز ده؟ كده بقول لك الجروز ده امتى يتحقق؟ تخيلوا لما انا مليت اللانج دي ومليت السيركوت بجرايندنج ومليت خلاص ماشيين من عايز اخلي دول ما يتلفوا وما يخرجوش يبقى خلي بالك يبقى انت بتدي ربع لتر كل دقيقه عشان ربع ده هو اللي ايه؟ ربع لتر اكسجين وبيت فونكسيون ده يبقى كل ده هيتحافظ عمر فوق واحد من ربع المستحيلات عمر فوق واحد ولا حساب كاتب ان انا ممكن ادي ربع انت عارف ولذلك الربع ده سيلوريتي كان يبقى ماشي ب 150 او 300 مللي ساعتها بسميها ايه؟ ولذلك من الربع المستحيلات تبقى حاجه اسمها كونسبت ولا عمر واحد اشتغل كونسبت لكن بتتكتب في الكتب ايه؟ سيلوريتي فحرام علينا ان احنا ادي وصله نشوف اكشن خرطومين وبقى طول الوقت نقول عليها ايه؟ ده هدف التقسيمه دي موجوده علشان تفهمنا يعني ايه اوبن سيب اوبن وسيب كلوز وكلوز في مكان نعم السيركل سيستم بقى فاهم كويس احنا قلنا دخل التقسيمتين في بعض قلنا لما يكون انا عندي اوبن بروك تكنيك الفاكتريشن تكنيك مادسون سيستم او سيركل سيستم لما يكون عندي اوبن جروب تكنيك احطها تحت عنوان ايه؟ اشتغل ايه؟ اوبن يبقى اوبن جروب طيب الكالكوليشن تكنيك اوبن كله كله لما حاطط خرطوم او مصر كله بيطلع في الشارع كويس طب ما بتسوي سيمي اوبن وسيمي كلوز لو مدي هاي بريش اللي بيخرج اكتر من اللي ايه؟ لو انا مدي دكتور العيب اللي بيخرج مين اللي هتشتغل على الفيلم هو؟ هتلاقيه ايه؟ طب والكلوز والسيركل؟ كلوز بس كلوز ما كنت لو قدرت تحققي ان تدي بوينت 3 لتر او كذا ممكن تستخدمها ايه؟ يبقى هي بوتنشال ثيوريتيكال ممكن تشتغل كلوز لكن مين اللي هي بتشتغل ازا ايه؟ ولما نمشي شويه سيركل كوميونيتي بتقول كام بقى عن هذا يبقى السيركل سيستم دي ممكن شغالها ايه؟ سيمي كلوز اند سيوريتي كان ممكن تستخدم كلوز ايه شروط كلوز؟ لما البريش جاس فلو يساوي الاوبن كونفاكشن فهمنا ليه بقى؟ ادي مادسون برافو عليك خلاص؟ حلو الكلام؟ طيب الاربع وصلات دول اختلفوا مع بعض في الكومبليكس طبعا كل ما عملنا سيركل كل ما رايحين نحكم كل ما الوصلات ايه؟ بتتعقد. لكن الانستيتيك كنترول كل ما بروح ايه الاسكابل كل ما هو موديفيكيشن ريبيت كل ما بروح بايه بقى. هو كلمة البريدنج حلوة ولا وحشة؟ بس يا جيس كلمة ريد بريدنج كده حلوة ولا وحشة؟ يبقى التأثيرة الثانية للسيركل او التأثيرة الثالثة دلوقتي احنا هتسمى تأثيرة ايه؟ according to the physical flow physical and the ريدين قلنا فيه ايه؟ open, semi open, semi close, the end, close. وتقسيمها according to structures قلنا ايه؟ open. والتقسيمة الثانية according to the non-releasing system و the releasing system. مين منهم non-releasing ومنهم releasing؟ لما يجي لك امتحان الopen drop infiltration is non-releasing and الماجيكس الريليزنج يعني الريليزنج ممكن تكون لكن السيركل سيستم ايه؟ يعني الريسيتنج ده حاجة هباب والوصلة الوحيدة اللي بتشتغل بها دلوقتي احنا بنشتغل به ده؟ يبقى لما يجي لنا كلمة ديد ريزنج احسن حاجة في الدنيا مش حاجة كلمة ديد ريزنج. ما هو يا جماعة ريد ريزنج انا عايز الفت الاوكس حلو ولا وحش؟ ريليزنج اوبشن حلو ولا وحش؟ ريليزنج اوف فايبر حلو ولا وحش؟ ريليزنج اوف فايبر انا هبتدي في وايبر نقطه حلو ولا وحش؟ الوحش مين؟ يبقى لما اقول ريليزنج اوف سي او 2 اقول ده حمار يبقى لازم احط له حاجه تشيله. ولذلك كلمه ريليزنج كلمه جميله لكن السيفت ليف ريليزنج اوف سي او 2 لازم اتفق على هذه المسميات. يبقى لما يجي يقول لي ريبريزنج اوف سيو 2 انا دخلت في المحصول. لكن لما اقول ايه؟ كلمة ريبريزنج ريبريزنج السيركل دي احسن سيركل تشتغل فيه. يبقى السيركل سيستم ايه؟ ريبريزنج سيستم. مش شرط ان هي ما تعملش ريبريزنج لمين؟ يبقى الكلام جاي منين؟ الجزء الالي القوي. يبقى كل ما في السيركل تكون ريبريزنج حلوه ولا وحشه؟ حلوه. دول مين ده؟ دي حكايه وحدثت عن مين؟ عن اللي حكيناها وخلصنا منها. ده مين؟ عمي ماجين رجعنا له ثاني اهو. ماجين اللي جاب بابوس الايه؟ ادي فريج ده سكرو داخل وادي الباب يخش يملى الباب صفط العيان هذا هو كل الاكتبايزه ادي الاكتبايزيشن بصوا ادي الاكتبايزيشن بخش انا مش لاحق نعمل ايه وادي اللي ايه الباب الباب اللي بره ايه؟ ايه اللي هو الاحمر ده؟ شوف الملون ده بيقولوا ده الجميل ده اهو ده ايه؟ الفريج ده سكرو اللي خارج ده الايه؟ الانجلورا الغاز اللي فيه السم الهائل اللي هو مين؟ السيو. بص جميل قوي بيلحق السم الهائل يروح للباب يبقى الوصله كده ما تمشي سبونتينيا زي احنا ماشيينها كده حلوه ولا وحشه؟ حلوه لان ما بتعملش ريبريز ما بتعملش ريبريز مين؟ لان احنا مش حاطين ايه؟ سودا لايت مش حاطين اي حاجه كويس فالوصله ده ايه؟ يورينج سبونتينيوس بريزنج حاجة جميلة وزي الفل وجميل جدا جدا. أنا مش عايز أضيع وقت النهاردة عشان أقول لكم ولذلك الوصفة بتاع النجيب دي حلوة أوي أوي في مين؟ جبت في الكنترول لما أمسك بيجي لي كده وقت للفالف الفالف ده لما أعمله بارشل كلوز مش لما نفر أعمله بارشل كلوز ولما أكون ميكانيكالي لازم إيه؟ أعمله. ولذلك كل الأنستيزيز كله بيروح يملى الفالف فأنا بنفخ كله على مرة وكله الوحش على الحلو فالعيان ياخد الوحش والحلو طول ما الفريج جاز فلو حد عد المينت بالجيزن هيحصل ريبليزي اذا استخدمت مين؟ بعمل ايه؟ ادور فيه عشان اعمل عمليه ووشنج اعمل عمليه ووشنج عشان الجزء اللي يخش قليل ولذلك المجيب واصله وشه فين؟ معلش بس هو ليه؟ الحاجة الثانية العيان ده لو قابلك اعمل ايه؟ ده لو ركبت فيه مرة مش تتأكد بينا هو الصندية مش هشوفه الصندية ده فايدة الايه؟ الباك ده كمان الباك لو ما فيش باك والوقفة دي مدولة خالص والباك بالصف هيحصل ايه؟ معروف؟ معروف؟ لو انا حط الباك الباك دي مصنوعة من مادة طيب مادة هذه المادة تتفرق ضد الطين وتفرقع قبل ما اللنج والنورمال تفرقع وانا بقول اللنج والباب النورمال مش الباب اللي محطوط عليه البصر كل ما يتخرب حط البصر حط البصر كل ما يصر وكيف ده هو معمول ليه؟ علشان ده واحد زي حالاتي قبل الباب قبل الباب ونسي وانت ما بيصير يتنين زي ما كان تفرقع يتنين يتنين لازم هيفرقع قبل اللنج ما فرقع ده معمول كده وذلك هو محطوط فور تبديل الوصلة دي كورديت كل الكلام ده موجود ومسؤول بس يعني الوصلة دي كورديت عشان اقلل الهمس بتاع تنكي هل الهمس مع العلم اللي لها مشاكل انها ممكن تخلي تقول لو عالي تعمل ايه تربل تبلوك النور لكن ملي عشان اقلل الكوست الايه الكيك وعشان ازود البارامتر عشان اقلل الريزستنس طيب كل الكلام ده موجود بس مش عارفين داخل المشكله في ايه كل الكلام ده موجود وموجود في كل الكيرة بس ايه عايزين ايه والاسئله اللي بتقول كنت بسالها لنفسي ورحت دورت عليها وجبتها حلو ايه لازم بس احنا عايزين نمشي ايه مش اسئله وحشه والله كويس ده اللي كان ينفع مشاكلنا ايه مشاكلنا ان هي وحشه قوي فين كل كنترول لكن حلوه فين المشكله بتاعتها الثانيه المهمه جدا جدا اهي ان الباد ده قريب منين كان بيحصل فيه ايه بقول لك بقى حط يجيب لي بتاع السبيشال في الشد الربع وبروح شغال ما تضايقش ابونا لا كل شويه حط ايدك في شغل الديو كل شويه حط ايدك في شغل الديو عارف دوت اسمه بقى لازم كنا بنتخانق مع بعض كنا بنتخانق مع بعض فجي واحد ذكي جدا اصبح كويس بس هو من عيب مين؟ من عيب مكين في نفس المكان اللي جنبي قال لكم ولا حاجة خالص انا هعمل لكم الحاجة هتعمل ايه يا عم الحاج؟ وسموه عشان هو ما عندوش دليل خالص فسميناها ايه؟ لا هو الراجل ده كان مستغرب جدا اسمه لا حللنا مشكلة الدم يعني وسميناها ايه؟ لا فيرجن اوف ماجيل اريك اوف ايه مابسون ايه طبعا ده لو العنبر بتاع ايه مابسون ايه العنبر ايه اهو لا وعمل ده وعملها وقفل لما هم اللي عمل ده بالظبط مين ده هو بالظبط ما عملش على السيل ده وجابه هنا وجاب ده لقاله هنا لما عمل الحكايه دي مين فين بس الراجل ده عملها قبل مين بس لو مش كده والتاني كتبناها كتاليف كريم وهنشوف دلوقتي ايه الفرق ما بينه وبين البيت هنشوف دلوقتي حالا بين طيب فالمشكلة تتحلل على مستوى مين؟ الا ايه مشكلة تانية؟ بس يلا كلهم صفر طيب المشكلة التانية ايه؟ ده ايه ده؟ انا بقول له طبعا هو اكبر منكم سنا بس هو ايه؟ ورايد من الارض بس انا عايز احسسه صغير كده وصغير ولذيذ وحلو يعني عشان هو ده علمني نفسي كويس ده حلو قوي ليه يعني حد الحته دي الحته اللي بنبدا عندها ازاي نحسب الجيم ستيك بوصله هو ازاي نحسب الجيم ستيك بوصله هنحسب الجيم ستيك بوصله بعد مين طيب هذا الجيم ستيك ده الواي كونكشن دي والحته دي دي لو احنا استخدمناها الوصله دي في الصغيرين هيبقى هاي جيت ستيك ولذلك الوصفه دي ما تنفعش ابدا في الاطفال الصغيرين او اللي اقل من كام؟ بس من 20 كيلو. طيب ما تنفعش 40 او 20، ما تنفعش كتير من الوصفه. ولذلك دماغهم الوصله الثانيه. ادي مشاكل مين؟ مدينه. يبقى انا عندي ثلاث مشاكل لمدينه اللي هم ايه؟ وحشه في الكنترول. اثنين نير تو ذا بيشنت. الثالثه وكل واحده طلعناها ايه؟ طلع مني حاجه. ادي فرصه مين؟ ادي عمي لاج. لاج عمل كويس. طب لاج رقم صح صح. مشكلته ان الراجل اللي اسمه انا مش عارف هو اسمه معلش الراجل اللي اسمه الاسموبين عمل الاختبارات اليوتيوب جوه وعمل الاختبارات اليوتيوب الكبيره. ده عمل ايه؟ الاختبارات اليوتيوب الكبيره والاختبارات اليوتيوب اللي هي ايه؟ الاختبارات اليوتيوب انا عايزها صغيره لان انا بدخل اسلوب ايه؟ بفوز. والمصيبه لاك ده عمل العكس. خلى العيان يطلع على الاختبارات اجلس يكون سمول تيو هي دي ايه اصلا؟ فانا عايز كم شريط عمل فيه وعشان يطلع عليه وهاي ريزيستنس. ولذلك الوصف ده الفرق الوحيد اللي ما بينهم وما بعض اللي ما بين التركيب الايه؟ التيو ده لما تطلع هاجي نشوف بقى اللي طالع من ايه؟ اهو بصوا طالع من التيوب اللي ايه؟ اللي جوه بيستنفوس. اللي طالع منين بقى؟ التيوب اللي بره. اه. دي كويس دلوقتي ويجي لك امتحان بسكاست وارجل سيرفوس. يا جماعه بتوع السيرفوس. هنقول لاك وهنقول ايه؟ فين؟ ونشرح البين. البين جميله جدا جدا الفؤاد الراجل عمل كده وحشه قوي قوي قوي قوي في الاسكوبينيس لكن حلوه في الكنترول بتبدا انها بلاستيك وديسبوسبل وممكن ايه؟ نشوفها عيبها ان هي ممكن لو حصل ديسكونكشن للتيوب اللي هو ده ايه يحصل ليكتنج ويحصل ايه؟ بليز وممكن يحمل الوصله دي ايه؟ كينكنج ويحصل فارو كروم. ادي وصله البليز. الكلام ده معلش كتير جدا ادي كل الكلام ده كله ده كلام سهل. خلاص احنا وصلنا للكلام ده عشان نخش على ايه؟ وده الايرت كيبيز. الايرت كيبيز اسهل كمان ما فيهاش اي مشكله. ادي البليز ده بيكون داخل وادي الاختبارات اللي جنب وادي الاختبارات بتاعتنا اللي بنشوفها ايه؟ دي كانت الايرت كيبيز لحد ما جابوا حطوا لها ايه؟ فيها مشاكل كتيرة جدا ان هي وحشة في الاسكونتينيوس لازم ولذلك مش الاسكونتينيوس ولذلك لازم تزود الحاجة التانية اللي تكافش الكل ده تحت وشنا كويس والهوموديفيكيشن وحشة في الهوموديفيكيشن وحشة في السكافنجن وحشة في الاسكونتينيوس فاحنا ايه هذه مشاكلها ما فيهاش اي مشكلة خالص عشان نخش في عالم تاني. اما ايه ده؟ كل فلان بيزك اللي هو ده مش مهم مش مهم كويس ما فهمهاش اي معنى خالص. ده ايه بقى؟ بص بالله العظيم حطينا خطه ولسه بقول ايه دي؟ والله ولا ده ما هو خلاص لزقت في الحته ده مش عارف شوفها اسمها ايه دي؟ يعني سلك الفلوس ما فيهاش اي حاجه. هي انا بس عايز نخلص من الكلام ده كله ليا ان هي الا عباره عن الراجل عمل ايه؟ ضحكوا علينا الجماعه الاجانب قالوا احنا عايزين نتمرد على مجلس. يا جماعه التمرد على مجلس ليه؟ ما بس مش حلو جميل. قال احنا عايزين نلف واحتمال اللف يكون اكتر من الريفليزنج يكون اكتر من ايه؟ من ليفلي. عملوا الحكايه ازاي؟ قالوا يا جماعه عشان نعرف نسكن الكلام ده كله ادي الفريشكت. طيب ادي الوصله قالك ادي الفريشكت. ادي الفريشكت. بعدين راحت للعيان. كان عايزين نخرج. خرج يا معلم. قال لك لازم نحط واي دي. ادي الواي دي. حط. هيخرج في مين؟ طب ليه ما خرجش هنا؟ طيب ومشينا هنا. مشينا رحنا فين؟ رحنا فين؟ رحنا فين؟ الحته ده اهي هذا بس الحته دي مفترق طرق لازم نفهم دي كويس قوي قوي قوي قوي الحته دي مفترق ايه؟ طرق. ايه المفترق الطرق؟ يا اما

عدى جوينج لي. انا جاي لي كام من هنا؟ 500. وجاي لي من كام؟ جت له 5000. طيب الفيروس سايكل ده احنا عباره عن اي نيشيو واحد اثنين. يبقى انا لو قسمت ال 500 دول على ثلاث اجزاء يبقى كام؟ 150 و300 او 350. يبقى جوينج ريسبيريشن بيمشي 150 ملي والدرج ريسبيريشن بيمشي 350 ايه؟ ملي. يبقى ال 150 دول على 500 يبقى العيان بيقعد سايب بعد عيد ما انصبه كان يدوس فيه بقى الأخبار في جنبه اللي حصل التفاق كله في الفيديوه وغيروا صور الفيديوه المرة جاية هكونها تعرفوا اللي هي بيسموها فيش داك شو ريقاتل وفيش داك شو ريقاتل ده القصة كلها اللي كل شو ريقاتل شو حاجة بعض شوية ثلاثة دي كلها في المودل مع الضان هي كاملة عشان ليه هي القصة دي كانت هنا. طيب من أنا غرب من عمي أنظمة كام؟ غضب عني ده هو واحد بيستنى 10 متر الان تبقى 300 لو 10 متر مع الحساس ده صعب يبقى لها بطار 300 على 500 يمكن في الارض شو ما حدش فيها لكن في اقصى شلون فيها فقط صوت ممكن تعمل برو تقول تعمل برو تقول ولذلك هم كانوا قالوا لي عايز حاجه الاقصار الصغيرين كان بيحصل برو تقول كتير فكان قالوا الموضوع عامل الحاجات ده خالص عادي يمشي الجيش بتاعنا بس انا قلت لكم عشان لما نيجي نشرحها تاني المهم احنا دخلنا كده وهيمشي وهيلف ويرجع زي ما هو وهيلف ايه كريم في اللعبه دي؟ يعني احنا هنقف لحد هنا اهو وهنسيب البنتريك المحضر وهنسيب السكابس السيستم ليه؟ المحضر الرسمه دي اسمها السيستم سيستم اهو اللفه بتاعتها ايه كريم؟ لما تكتب له بيت السيوف اللي احنا اتفقنا عليها وفي باب وفي قبل باب اللي زاد عندي اللي هو ماليش الباب هذه اللي بدا عندي في الموضوع اللي هيتشرح هذه القصه كلها من اولها لاخرها هاي الافيشن من اللي بدا يجي بالكونسيبت اللي هيك الماتش كله بيظهر ومن اللي بدا يوصل مشكلتها انها كومبليت وممكن اي بلد من دول يدخلها ممكن تعمل لي مشاكل كتير جدا جدا جدا والكومبليت بتاعتها وفي مين مين مين مين مين مين ايه؟ وايد الكومبوننت بتاعي ده الرسمه دي بتجري في كل مره بتقول وايد ايه وات ار ذا كومبوننت اوف وات ار ذا كومبوننت لحد ما زهقنا وروحها فغمض ولا ايه طبعا بقول انا وساع عليها في ايه ماشي ما كانش فيه الكلام ده كله وكلام كله عبيط ولا الانسبريشن والاستريشن كله كلام ايه اسمهم بقول ان انه دايركشنال فالف اهو بيفتح ويقفل مش قضيتنا كويس ولا مين طيب هنعرف النهارده على صوت الضوء عشان ما اكونش زهقته ونبدا بقى المره الجايه. نعم؟ لا ما هقول ايه ان شاء الله. المره الجايه هقول لك ايه ان شاء الله.